شهدت بحرف اللغ تسقي غير مي وينا شهدت بحرف اللغ تسقي غير مي وينا شهدت بحرف اللغ تسقي غير مي وينا